الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي صفحة 97 و200، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال الشارح: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. وسبق معنا أن هذا الأثر تدور طرقه على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف جدا، وإن كان معناه صحيحا في عدة أحاديث أخرى ونصوص مستفيضة. قول من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته. فسق أي خرج. وأصل الفسق الخروج، فسقت التمرة عن قشرتها أي خرجت. ومنه الفواسق التي يخرجنا فيفسدنا. قال: وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله أي يغضبه، وإن كانوا أقرب الناس إليه، وإن كان هؤلاء أقرب الناس إلى المسلم إلى الرجل، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني لا يجوز أن يقع هذا. الموادة بين المؤمنين والكافرين لا يجوز أن تقع شرعا ودينا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وآيات الولاء والبراء مستفيضة مولئ بها كتاب الله سبحانه وتعالى. قوله ووالى في الله، هذا الذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن أحب الله تعالى أحب فيه، ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفه على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم، محروم من رضا الله ومن التوفيق، ومحروم من السداد، محروم من الخير. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، المراد نصرته سبحانه وتعالى لعبده وحفظه ورعايته. وولاية بفتح الواو لا غير، الولاية النصرة، ما لكم من ولايتهم من شيء، المراد النصرة. أي بخلاف الولاية، إنها الخلافة والإمارة وما إلى ذلك. قال أي الأخوة والمحبة. يقول الشارح أو المحقق ظاهر الشيخ حامد الفكري، يقول كلمة الأخوة زائدة أو مبدلة عن كلمة الأخرى، صحيح ظاهرها أنها مقحمة، ظاهرها أنها مقحمة. قال والمحبة نصرة، المحبة والنصرة وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول، ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر أوثق أورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته سروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحكم ويتقن باب الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر والطغيان، هذا بهذا. وتولي الكفار على صور وأنواع، ليس كل تولي الكفار يكون مخرجا من الملة، لا، فإن منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي فيه ويوالي فيه، في حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود في سننه، قد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا، لو صحت هذه العبارة لكانت أمرا عجبا، ولكن فيها ليث بن أبي سليم كما تعلمون. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني لو صحت، وكان هذا من كلام ابن عباس في زمانه، فكيف في زماننا، كيف في أيامنا؟ إذا كان هذا في زمن ابن عباس وصح الإسناد إليه، فكيف في زماننا نحن؟ كيف لو رأى أهل هذا الزمان لرأى العجب الأوجاب. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا، أي لا ينفعهم، فليضرهم كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كان خلق الإيثار أمرا شاهرا ظاهرا. و في من بعدهم جاء خلق الاستئثار، بالعكس والأنانية. فشتان بين العهدين وشتان بين الحالين، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ونلاحظ في تفسير ابن كثير بل في بعض التفاسير الأخرى عند تفسير هذه الآية من سورة الحشر يذكرون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع ذاك الرجل الأنصاري الذي قال له: تلاحيت مع أبي فأبقى عندك أياما. وقد كان في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج عليكم من هذا الفج أو من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فهيج ذلك في نفس عبد الله بن عمرو أن يلزمه أن يعرف ما السبب الذي جعله بهذه المثابة والمنزلة وأن يكون من أهل الجنة. فبقي معه عبد الله بن عمرو ليال يرمق عبادته وصلاته، فلم يجده يصلي من الليل شيئا. فسأله عن ذلك فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فما الذي بلغ بك هذه المنزلة؟ فكان يقول له: إني لا أكثر صلاة ولا صياما، ولكني أبيت وليس في صدري شيء على أحد من المسلمين. فقال: هذه التي بلغت بك هذا المنزل. وهذا الحديث بسندي ومتني لا صح، مع أنه مشتهر على ألسنة الخطباء والوعاظ في كثير من المناسبات. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، وعلى الاحتمال ذكره. قال: وإن كان صح، إن كان صح، ولكن للأسف في إسناد هذا الحديث رجل مجهول ومبهم، رجل مبهم بين الزهري وأنس، هو السبب، وبه وبرأسه تعصب الجناية. ولا صح الحديث لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية المتن. وأما كون الرجل ينام وصدره سليم على إخوان المسلمين، هذا أمر واجب في الدين، ونصوصه معروفة مشهورة، لسنا في حاجة لتقرير ذلك وتثبيته إلى حديث ضعيف. ففي الصحيح غنية وكفاية عن الضعيف. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة والفقر والعوز، وهذا كان خلقا سائدا بين السلف حقيقة، وخفي وغاب وفقد في من جاء بعدهم إلا القليل اليسير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناري ودرهمي من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه وصحح الشيخ الألباني كذلك قوله. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي أسباب المودة. السبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم. السبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كالنكاح سبب للإرث، والنسب كذلك سبب للإرث، وما إلى ذلك. السبب كل ما يتوصل به إلى الشيء يسمى سببا. جاء في تفسير الأسباب في هذه الآية وتقطعت بهم الأسباب أربعة أقوال: واحد، المودة، العلاقات، المحبة والأواصر التي كانت فيما بينهم. جاء ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. الثاني، الأعمال، أعمالهم انقطعت وتصرمت، وذلك عن ابن مسعود وابن عباس أيضا وأبو صالح وابن زيد. الثالث، أنها الأرحام، وهذا في بعض الأحاديث جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كل سبب أو نسب مقطوع إلا من كان إلا ما كان من نسب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقطع. يستدل بهذا الحديث في فضائل أهل البيت. الرابع، أن الأسباب المراد بها في الآية جميع ما ذكر، جميع ما ذكر وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة، تقطعت الأعمال، تقطعت الأرحام، الأنساب تقطعت، إلا نسب ورحم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقطع كما في الأحاديث. ابن قتيبة رحمه الله يقول: هي الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا، وتسميتها بالأسباب. قال: فالسبب في اللغة الحبل، ثم قيل: لكل ما يتوصل به إلى مقصود سبب، فليمدد بسبب إلى السماء. سبب الحبل يوصل. نعم. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، الإسناد إلى ابن عباس صححه الحاكم وجماعة. هناك من ضعف هذا الأثر إلى ابن عباس، والصحيح أنه أثر صحيح. قوله: هذا الأثر هو عبد ابن حميد، ما كنية عبد ابن حميد عند خلاف أبو محمد الكشي صاحب المنتخب والمسلم، عبد بن حميد، وابن جرير ما كنيته صاحب الشيخ أحمد بن تعال صاحب ركبيه، ابن جرير أبو جعفر، سجل عندك، اجعلوا دائما أسماء الرجال في كشاكيل على الحروف يتيسر لنا ولكم المراجعة. معنى دائما الجزء اللي بتكتب فيه الرجال والكنى والأسماء الرجال الألقاب اجعلوا على الحروف دائما، ترجع كل اسم إلى موضع سريعا. بارك الله فيك. وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والصحاحة. قوله: قال المودة، أي التي كانت بينهم في الدنيا، خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، الآيتين. فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى، وأتبعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم. يعني مثل هؤلاء مثل العلماء الذين كانوا على الهدى واتبعهم المقلدة بالباطل، وصل الأمر إلى أنه لا يقال لا يصلي الحنفي وراء الشافعي ولا الشافعي وراء الحنفي، بل وصل الأمر في بعض الأزمنة أن الشافعية ينتظرون إمامهم ليصلي بهم. هؤلاء لهم محراب والأحناف لهم محراب في المسجد الواحد، وهؤلاء لهم جماعة وهؤلاء لهم جماعة. بعدها وبعضهم قال لا يجوز أن الحنفي يتزوج الشافعية، لا يجوز. وجاء بعضهم قال لا يجوز قياسا على زواج المسلم من النصرانية. سبحان الله، مصائب. المقلدة هؤلاء اتبعوا الأئمة، قلدوهم، أو الأئمة يتبرؤون من هؤلاء، أئمة الهدى يتبرؤون من هؤلاء. قال ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وهذا حال كل من اتخذ من دون الله أولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعمالهم كلها باطلة، يراه يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها شدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه، الهجرة إلى الله بتوحيده، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه. وقد ألف في ذلك ابن القيم كتاب المعروف طريق الهجرتين وباب السعادتين. الهجرة الأولى إلى أين شيخ محمود راشد؟ الهجرة إلى الله بتوحيد، تجريد التوحيد من شوائبه ومكدراته، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هجرة باتباعه والتمسك بسنته. قال وتجريد عبادتي لله وحده ولا وزنها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، تجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا، تجريده يعني تخليصه، تنقيته مما يشوبه، بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب والذي لا انقطع بصاحبه يبقى، وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه، وهي نسبة العبودية المحضة الخالصة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه. الأخية هي الوتد. قال ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم انتهى ملخصا. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة ما المقصود بآية البقرة عند أخينا عبد الله بن يحيى؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الأولى تفسير آية البقرة، ومن الناس هذا تشنيع من الله سبحانه وتعالى وذم لهؤلاء الصنف الذين صرفوا المحبة لغير الله سبحانه وتعالى، المحبة التي تستلزم الرغبة والرهبة والخشوع والإخبات والذلة والمسكنة. فتجد أحدهم عند قبر الولي الفلاني تشيل دموعه، ليه؟ محبة ورقا تجاه هذا الولي، فأين محبة الخالق إذن؟ فتجدهم يعظمون المخلوق كما يعظم الخالق، يصرفون هذه المحبة، يصرفون هذا التعظيم لغير الله، وسووا في المحبة بين الخالق والمخلوق، وشركوا بين الله والعبد في المحبة. هذه محبة شركية، ويجب أن تصرف المحبة هذه لله وحده فلا تكون لغير الله. وقدمنا أن المحبة أنواع، محبة شركية ومحبة رحمة وإشفاق ومحبة إجلال وتوقير ومحبة طبيعية ومحبة تكون للمؤمن وضده البغض للكافر. الثانية تفسير آية براءة، ما المقصود بآية براءة عند أخينا محمد هلال؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثمانية أشياء: أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله، فتربصوا، انتظروا، وعيد من الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال تفسير آية براءة في أنه لا يجوز أن تصرف المحبة التي هي محبة العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال الثالثة وجوب محبة صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، المقصود وجوب تقديم محبته، ولعلها ساقطة، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وهذا في حديث عمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم، حتى حديث أنس كذلك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، نعم، وهذا هو الذي جرى عليه العلماء في شرح هذه الأحاديث التي نفي فيها الإيمان. لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمنه، والله لا يؤمنه، وما إلى ذلك من النصوص، فالمراد بها نفي الإيمان المطلق لا نفي مطلق الإيمان، وفرق بين الأمرين. وفي هذا رد على المرجئة من جهة، ورد على الخوارج من جهة أخرى. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، يريد الإشارة إلى ذم مذهب الخوارج الذين لم يوفقوا بل حرموا الخير وإصابة الحق في تفسير هذه الأحاديث التي جاءت على هذه الشاكلة في نفي الإيمان. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أحيانا ينفى الإيمان ويدل على نفي أصله، كما لو قال مثلا أحدنا لا إيمان لعابد صنم، المراد هنا نفي الإيه؟ أصل الإيمان. لا إيمان لعابد الصنم، معنى في بعض الأحاديث يأتي الشيء منفيا ويراد به أصل الشيء، معنى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، المراد أصل الصلاة لا تجزئ. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، المراد كمال الصلاة وإن كانت برئت منها الذمة وسقطت، لكن المراد نفي الجزاء والثواب. فإذا قلنا لا إيمان لعابد صنم، في بعض الأحاديث مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، المراد نفي كمال الإيمان. فلو قلنا مثلا لا صلاة بغير طهور، نفي كمال ايه ولا نفي اصل ايه؟ اصل الصلاة نفسها لا تصح، عرفنا. لكن لو قلنا مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، المراد الكمال، المراد الاستحباب، معنى فهم. طيب قال نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة يجدها الإنسان وقد لا يجدها، يجدها إذا حقق أسبابها وقام بشروطها وحصل قيودها، ولا يجدها إذا انتفت عنه أسبابها. السابعة فهم الصحابي أو السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولاية الله إلا بها. المهم المراد إيه؟ الحب في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع، المراد ابن عباس، وقلنا هذا الأثر فيه ضعف وإن كان معناه صحيح، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لآلهته. نعم هذا تفسير، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، تفسير الثاني معنا. فأثبت أن المشركين عندهم محبة لله، لكن لماذا ذمهم الله؟ لأنهم شركوا بين المحبة التي لا تجوز إلا لله وبين الله وبين خلقه. قال العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، آباؤكم هذا واحد، أبناؤكم الآباء حقهم إيه؟ الإجلال توقير، محبة إجلال وتوقير. طيب تعارضت رغبة الآباء مع رغبة الله عز وجل ورغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قدمنا رغبة الله عز وجل. إذا قدمنا رغبة الآباء على رغبة الله ورضا الآباء على رضا الله إذن محبتنا لله ناقصة. قل إن كان آباؤكم الآباء والأبناء والإخوة والأزواج العشيرة أموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، تخشون أن تبور ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا انتظروا عقاب الله وانتقامه وعذابه. قال: حتى يأتي الله بأمره. هذه الثمانية. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. بهذا تنتهي المسائل، وننتهي نحن وإياكم من هذا الباب، وإليه إن شاء الله باب في قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وسبق معنى أن قلنا إن هذه الأبواب التي أرادها المؤلف إنما أراد أن يتكلم على أعمال القلوب، فبدأ بالمحبة، وكما قسمنا المحبة إلى أقسام، يقسم الخوف أيضا إلى أقسام، منه خوف شركي، خوف السر، يخاف من الآلهة، من الأوثان، من الأولياء، من أهل القبور أن يفعلوا به ضرا أو ضيقا أو ينزلوا به فقرا أو مصيبة. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هذا خوف السر، هذا خوف شركي. وهذا الخوف لا يجوز أن يصرف لغير الله، فإذا صرف لغير الله كان شركا. الخوف لا يكون بهذه المنزلة وبهذه المثابة إلا من الله سبحانه وتعالى. وهناك خوف وخوف معصية، هناك خوف طبيعي. الخوف المعصية الذي يستلزم ترك واجب وفعل محرم خشية مخلوق من الناس، خشية مخلوق من الناس. أما خوف الطبيعة فكان يخاف الرجل من أسد أو وحش أو حيوان أو ما إلى ذلك، هذا خوف طبيعي جعله الله في النفوس، فلا يأثم الشخص بسببه. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أن يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إيمانا كاملا. الذين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من الكفار والمشركين فلا تخافون. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في كلام الله حق، فإن صرفوا الخشية لله سبحانه وتعالى ولم يصرفوا شيئا منها لغير الله فقد تم لهم أمر الاهتداء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في الأمر وجوب صرف الخشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله ادعاء وزعما لا حقيقة، فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث جميل معنى، لكنه لا يصح إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. يظهر اليقين عند هذا المحك، عندما يتعارض رضا الله سبحانه وتعالى مع رغبة الناس. نعم، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. فلا تستطيع أبدا أن تجمع بين رضا الناس كلهم، فحسبك أن يرضى عنك أهل الإيمان، حسبك أن يشهد لك أهل الإيمان بأنك محسن، حسبك هذا. أما أن تجمع بين الماء والنار أبدا لا يتأتى هذا. رضا الناس غاية لا تدرك، فحسبك أن يرضى عنك أهل الإيمان أهل التقوى، يشهدون بأنك محسن، ولو خالفك أهل الانحراف والفساد لا يضيرك بغضهم وذمهم ما دمت على الحق. عليك بآثار من سلف وإن رفضت الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى صراط مستقيم. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. أمر شكر الناس إذا قدموا لك معروفا هذا شيء من السنة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، معنى من فعل من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فقولوا جزاك الله خيرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أن تحمدهم على رزق الله. وصحيح، الرازق هو الله، والمعطي هو الله، والواهب هو الله لا شك. لكن لو سيق لك رزق على يد شخص وجب عليك شكره، وجب عليك شكره، كما في سنن أبي داود: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم فما لم يؤتك الله. ينبغي إذا تأخر عنك شيء كنت ترجوه أو تتمناه أن ترجع الأمر لله، ما شاء الله وما قدره هو الأمر الذي سيكون. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يذر حرص حريص. نعم، كم من رجل يجري ويركض وراء الدنيا ركض الوحوش في البرية، ولا يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. وليس معنى ذلك أن الإنسان يدع الأسباب ويرفضها، لا، ولا يرده كراهية كاره. وعلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا والله أمر مشاهد وملاحظ وملموس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس في المآل والعاقبة معنى. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، جعل في قلوب الناس نفرة ووحشة وكراهية. لماذا؟ لأنه أسخط الله واتبع ما كره ربه سبحانه وأسخط عليه الناس، الجزاء من جنس العمل. رواه ابن حبان في صحيح وحديث صحيح. وثم بعد هذا في مسائل إن شاء الله نواصل نحن وإياكم غدا صباحا المدارسة في هذا الباب. الآن إن شاء الله نصلي السنة ثم نتدارس ما كتب الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.